بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد ومنصور بن زازان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار. فقلت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي، سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: الكلب الأسود شيطان. قال: وفي الباب عن أبي سعيد والحكم بن عمرو الغفاري وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إليه، قالوا: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء. قال إسحاق: لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب ما جاء أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. هذه الترجمة معقودة لبيان ما جاء في بعض الأحاديث من أن مرورها يقطع الصلاة إذا حصل بين ذلك بين المصلي وبين سترته، إذا كان بين المصلي وسترته فإن ذلك يقطع الصلاة. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالقطع، وجمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يقولون إنه لا يقطع الصلاة يعني شيء، ويرون أن ما ورد من القطع أنه انقاص الأجر وقلة الأجر يعني في ذلك لسبب مرور هذه الأشياء بين يديه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تقطع بمعنى أنها تكون باطلة وأنها تعاد وتستأنف من جديد، وأن ما مضى لا يعتبر. وذهب بعض وقد جاء الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال: لا أشك أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء. وجاء وقال إسحاق: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. والإمام أحمد قال: إن في نفسي شيء من المرأة والحمار، لأنه ورد ما يدل على حصول شيء يتعلق بالمرأة والحمار ولم يحصل به قطع. أما بالنسبة للمرأة فما جاء في الحديث من أنها كانت معترضة، أن عائشة رضي الله عنها كانت معترضة في قبلته، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي وهي في قبلته ورجليها في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها. فقالوا أن هذا من جنس المرور، لأن المرأة بين يدي الرجل ومرورها أنها تكون بين يدي الرجل. والحمار لأنه جاء في حديث ابن عباس الذي تقدم أنه كان الفضل وعبد الله بن عباس ابن العباس رضي الله تعالى عنهم راكبين على حمار أتان، وأنهم جاءوا حتى صاروا مشوا بين يدي الصف ونزلوا من الحمار وصاروا ودخلوا في الصف، وذهبت الأتان ترفع. ولكن هذا ليس فيه شيء يدل على أن مرورها حصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين سترته، ليس هناك شيء يدل على ذلك. ومن المعلوم أن سترة الإمام سترة للمأمومين، والمرور بين يدي المأمومين دون الإمام لا يؤثر ذلك شيئا، لأنه ليس لهم سترة، وإنما سترتهم سترة الإمام سترة لهم. وكما هو معلوم أكثر أهل العلم على أن المقصود بالنقض بالقطع هو يعني نقص الأجر، وبعضهم بعض أهل العلم قال إنه يستأنف الصلاة من جديد، وإذا استأنف الصلاة على سبيل الاحتياط فهذا أولى، وإن لم يستأنف فإن الصلاة صحيحة، ولكن إن استأنف يعني فهو أحوط، وإن لم يستأنف فأكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة على أن الصلاة لا تستأنف وأن الصلاة لا يقطعها شيء. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار. يعني هذا يعني معناه إذا كان مرور بين يديه سترة، وأما إذا كان يعني ليس هناك سترة فلا يكون فيه قطع. نعم. يقول: إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل. إذا كان له سترة سواء كانت من آخرة الرحل أو أطول أو أقصر فإنه يقال له سترة، يعني مقصود من ذلك السترة، هذا هو مقصود آخرة الرحل أنها سترة، فقد تكون أطول وقد تكون أقصر، والمهم أن يكون هناك سترة تكون بين يدي المصلي يتخذها سترة له سواء كان طويلة أو قصيرة. وهذا الحديث وغيره من الحديث الذي سبق أن تقدم مرت يعني فيه أن السترة تكون مثل ما خلت الراحل، لكن لو كانت أنقص أو أعلى فكل ذلك سائر، ولكن المهم أن يكون هناك شيء بارز يعني يلفت النظر ويجعل الشخص الذي يأتي يعرف أن هناك سترة حتى يتنبه ويتجنب المرور بين المصلي وبين هذه السترة. فلو كان يعني صلى إلى سترة أقل من مؤخرة الرحل، يعني صلى إلى حجر أو صلى إلى كرسي صغير أو صلى، هذا جاء كده جاء للسترة. أعني أحسن الله إليك، النبي هنا قال: إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاة، هل مفهومه أنه إذا كان له سترة ما تقطع الصلاة؟ لا، يعني التقييد إيه؟ وليس بين يديه إيه؟ إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار. الذي يبدو أن المرور بين يدي المصلي أنه يعني المحذور المرور بين هذه السفرة، أما إذا كان مر من وراء السفرة فإنه لا يؤثر ذلك شيئا سواء اتخذ ولا ما اتخذ. إذا مر بعد ثلاث أذرع ليس شك يعني ثلاث أذرع إذا كان في السفرة، وأما السفرة إذا كان يعني بينه وبين السفرة هذا هو الذي يؤثر. فقلت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الكلب الأسود شيطان. ثم ذكر يعني السؤال عن الكلب الأسود وتمييزه على غيره، وقال إن الكلب الأسود شيطان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة خلي أصحابه في الستة. عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة خلي أصحابه في الستة. عن يونس بن عبيد. عن يونس بن عبيد هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. ومنصور بن زادان. منصور بن زادان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حميد بن هلال. عن حميد بن هلال ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله بن الصامت. عن عبد الله بن الصامت وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحابه. البخاري تعليقا ومسلم وأصحابه السنة. عن أبي ذر. عن أبي ذر رضي الله عنه هو جندب بن جنادة وحديثه أخرج أصحابه في الستة. واسطة الرحل. واسطة الرحل يعني الرحل كما هو معلوم له مقدمة وله مؤخرة وله واسطة، والواسطة معلوم أنها أنزل من المؤخرة والمقدمة، لأن الواسطة أنزل والروايات اختلفت في ذكر الواسطة والمقدمة والمؤخرة، وإنما جاءت عند الترمذي فقط التي هي كلمة الواسطة، وقيل إنها شك يعني من الراوي، والثابتة إنما هي المؤخرة. وعلى كل إن الواسطة مثل الواسطة لا شك أنه سترة، ومن المؤخرة والمقدمة كل ذلك لا شك أنه سترة، وسواء كانت طويلة أو قصيرة. قال وفي الباب عن أبي سعيد، وفي الباب عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم بن عمرو الغفاري، والحكم بن عمرو الغفاري أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن، وأبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا، وأنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء. قال إسحاق لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود. أحمد بن حنبل المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة، وإسحاق بن راهوية الحنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. القطع هنا في كلام أحمد وإسحاق قطع على حقيقته والوقت لا هو على حقيقته. لأن بقي الأئمة غير الإمام أحمد يقولون بأنه لا يقطع. صلى الله عليك. يقول السائل هل يكون هناك فرق بين المرأة المحرم والمرأة غير المحرم لي محارمي؟ النساء مطلقة سواء كانت محارم أو غير محارم. يقول ما وجه الجمع بين المرأة والكلب والحمار في هذا الباب؟ لا ندري. هل المرأة إذا مرت أمام المرأة تقطع الصلاة؟ الذي يبدو أن الحكم واحد مثل الكلب والحمار إذا مر بين يديها مثل الرجل، وكذلك المرأة لو مرت أمام المرأة فكذلك مثل مرها بين يدي الرجل، لأن الثلاثة كلها طريقها واحد. ومعلوم أن الأحكام يشترك فيها الرجال والنساء إلا إذا جاء ما يدل على اختصاص الأحكام بالرجال أو اختصاصها بالنساء. يقول والعكس إذا مر الرجل أمام المرأة ما يقطع، لأنه ما جاء أن الرجل يقطع، إنما جاء المرأة تقطع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في بيت أم سلمة رضي الله عنها مشتملا في ثوب واحد. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمر بن أبي أسيد وعبادة بن الصامت وأبي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هانئ وعمار بن ياسر وطلق بن علي وصامت الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من التابعين وغيرهم، قالوا لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد. وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين. ثم أرد أبو عيسى باب الصلاة في الثوب الواحد، باب الصلاة في الثوب الواحد، والمقصود بالثوب الواحد القطعة من القماش التي يشتمل بها ويلفها على بدنه، هذا مقصود الثوب، وهو يعني غير الإزار والرداء، لأن الإزار والرداء قطعتان، قطعة على أسفله وقطعة على أعلاه من تحت الرأس، هذا هو الإزار والرداء. وأما هذه قطعة من القماش يلفها على بدنه من فوق كتفيه إلى أسفل، وهي قطعة واحدة وهي غير قميص، ليست قميصا، هذا هو مقصود الثوب، يعني أنه يلتحف به ويلفه على نفسه ويخالف بين أطرافه ويعقده بحيث يعني لا يسقط ولا تنكشف عورته فالمقصود أن الثوب الواحد يصلى فيه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعني يصلي الرجل في ثوبين، قال أو كل يجد ثوبين، أو كل يجد ثوبين، سئل عن رجل يصلي في ثوب واحد قال أو كل يجد ثوبين، يعني ما كل يجد ثوبين. ومعنى ذلك أن الثوبين لا شك أنهم أولى، ولكن الواحد يكفي إذا وجد الواحد فإنه يكفي، وإن يعني اتخذ اثنان ليكون أستر وليكون يعني أضمن لعدم انكشاف العورة فلا شك أن هذا هو الأولى، ولكن الواحد يكفي يعني يشتمل به ويجعل أطرافه على عاتقه ويعني يجعلها من تحت يديه ثم يخالف بينها ويعقدها إما من الأمام أو من الخلف. وفي ذلك فائدة، وهي أنه لا ينظر عورته ولا يرى عورته لو يعني إذا ركع أو يعني أو نظر إلى يعني هذه بحيث أنها تكون ملتصقة في صدره، ولا سبيل له إلى رؤية عورته من داخل الثوب، لأنه قد أحكم وربط وصار لا يتمكن الإنسان. فيكون من فوائد هذا العمل الذي هو شده ورفعه سواء كان من الأمام أو من الخلف، وأن يكون من تحت اليدين بحيث تكون اليدان ظاهرتان بارزتان، سيكون في ذلك عدم انكشاف العورة وعدم تمكن أو إمكان كل إنسان ينظر أو يرى عورته وهو يصلي. عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد. عن عمر بن أبي سلمة يعني ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة يعني في بيت أمه زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم مشتمل يصلي في ثوب واحد مشتملا به، مشتمل يعني معناه ملتحفا به وقد ضمه إلى نفسه ويعني عقد أطرافه يعني سواء كان العقد من جهة الأمام أو من جهة الخلف، وبذلك يحصل الأمن من الانكشاف، وإلا فإنه لو لم يربطه فإنه عرضة لأن يعني ينفلت ويسقط وتنكشف العورة، لكن مع ربطه وشده وجعل طرفه يعني ينزل من تحت قبطه أو تحت يده ويذهب إلى الجهة الأخرى فتكون عاتقه مغطيان بأطراف الثوب وقد عقد الطرفان بحيث لا يحصل سقوط الثوب وانكشاف العورة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن الليث هو الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب في الستة. عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب في الستة. عن عمر بن أبي سلمة ربيب الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر. أبو هريرة مر ذكره وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث. وسلم بن الأكوع أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأنس وعمر بن أبي أسيد ليس له رواية كتب الستة. ليظهر من كلام الشيخ الشاكر نقل أن هذا خطأ وهم يقول هذا، لكن الصواب عمر بن أبي سلمة لكن وهم كلامه الذي نقله عن ابن الأثير أن هذا وهم، والصواب عمر بن أبي سلمة، فوهم الرامي قال عمرو بن أبي أسيد. عمر بن أبي سلمة قال ابن الأثير رواه عياش الدوري وعلي بن حرب وابو كريب عن محمد عباس بن الدوري لعله عباس ها عباس ايه؟ نعم رواه عباس الدوري وعلي بن حرب وابو كريب عن محمد بن بشر كذلك قيل وهم فيه محمد بن بشر، والصحيح ما رواه ابو اسامه وغيره عن عبيد الله عن الزهري عن سعيد المسيب عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد. وقال ابن حجر قال الدارقطني في الأفراد تفرد به محمد بن بشر هكذا, والصواب ما رواه أبو أسامة وغيره. بس هذا يعني الحديث نفسه عن عمر بن أبي سلمة نفس الحديث. أي الحديث يعني قصد محمد بن بشر لما روى الحديث هذا قال فيه عمرو بن أبي أسيد, فعدوه أنه له رواية لهذا الحديث. إيه بس الآن إذا قلنا عمر بن أبي سلمة كيف يقول الترمذي يصدر الحديث عن عمر بن أبي سلمة ثم يقوله في الباب عن فلان؟ لأنه ورد رواية عن رواها محمد بن بشر عن محمد بن بشر ثم ساق السند. ولو كان طريقة أخرى ما دام أن الصحابي واحد فإنه لا يكرر ما دام الأصل مسوق عنه, فكيف يقوله في الباب عنه؟ الظاهر انه شخص ناقص. انه يقول في ميم عمرو بن اسد وفي نون عمر بن ابي اسيد. يمكن اذا كان يعني لفظا اخر غير عمر بن ابي سلمة يصير. اما عمر بن ابي سلمة الذي روى الحديث والذي صدر الترمذي الحديث لا يقول في الباب عن عمر بن ابي سلمة, لان نفس الاصل اصل الباب لم يذكر الا حديث عمر بن ابي سلمة, والباقي اشير اليه اشارة. الباقون اشير اليهم اشارة, وأما عمر بن أبي سلمة هو الذي صدر الباب بحديثه. لا هو ذكر على الصواب عمرو بن أبي سلمة لأنه له رواية في الكتب, لكن هذه الرواية وهم. إيه لي عمر؟ إيه يصح. نعم. وعبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت أخرج حديث أصحاب في الستة. وأبي سعيد وكيسان. أبو سعيد مر ذكره, وكيسان هو بن جرير أخرج حديثه. ابن ماجه. وابن عباس. وابن عباس مر ذكره. وعائشة وأم هاني. عائشة أم المؤمنين الصديقة من الصديق, واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأم هاني هي بنت أبي طالب أخت علي رضي الله تعالى عن الجميع, وحديثها أخرجها أصحابه في الستة. وعمار بن ياسر. عمار بن ياسر أخرج حديثها أصحابه في الستة. وطلق بن علي. وطلق بن علي الحنفي أخرج حديثه أصحاب السنن. أصحاب السنن. وصامت الأنصاري. وصامت الأنصاري هذا لا يعني قال إنه يعني إن فيه وهم وإن كذا, ولا ندري يعني من هو. قال أبو عيسى حديث يعني بعض هذا قال عبادة بن الصامت, لكن عبادة بن الصامت مرة إلى أن يكون يعني أن سقط يعني في أحمد شاكر, فأنا أشار إلى هذا. نعم. لأن في نون وهاء وكاف ليست موجودة هذا. هذه زيادة من عين وباء. قال أبو عيسى حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم, قالوا لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد, وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين. يقول الأخ هل معنى ما فهمنا من كلامكم أن المصلي إذا كان يرى عورته تكون الصلاة باطلة؟ لا ما تكون باطلة لو رأى عورته وعورة غيره لا تبطل صلاته لكن يعني كما هو معلوم يعني مطلوب الإنسان يعني لا ينظر إلى عورته إذا كان ذلك ممكنا. يقول ما حكم من صلى وهو مطبع, ما حكم صلاته؟ تصح الصلاة يعني ما دام أحد العاتقين مكسور. نعم. يقول إذا كان الثوب الواحد شفاف يبين عن لون البشرة, هذا وجوده مثل عدمه, وجوده مثل عدمه, هذا ما يعتبر لباس, هذا يعني يعتبر كاسيات عارية. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ابتداء القبلة. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا, وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة, فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك. فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال فانحرفوا وهم ركوع. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن أوس وعمر بن عوف المزني وأنس. قال أبو عيسى وحديث البراء حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانوا ركوعا في صلاة الصبح. قال أبو عيسى وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى رحمه الله باب في ابتداء القبلة، يعني ابتداء الصلاة إلى القبلة وابتداء شرعية الصلاة إلى الكعبة المشرفة، وكان قبل ذلك الصلاة إلى بيت المقدس في مكة ثم في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة، وكان يحب أن وجه إلى الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل. فنزلت الآية في التوجيه إلى الكعبة. وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده العصر، وصلى معه رجل، ثم إنه خرج وقد ذهب إلى مسجد من المساجد، وقيل أنه مسجد بني حارثة، فوجدهم يصلون العصر وهم ركوع، فأخذ وكانوا يتحرون أن ينزل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى، وهم يتحرون هذا الذي يتحره الرسول وينتظرون أن يحصل النسخ والتحويل إلى جهة الكعبة. فجاءهم رجل وأخبرهم وشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الكعبة وأنه صلى إلى الكعبة، فانحرفوا حتى صاروا إلى بقية الصلاة أتموها إلى الكعبة، وأول الصلاة كان إلى بيت المقدس، وكان إلى بيت المقدس. وهذا جاء في حديث البراء. وأما حديث ابن عمر فإنه كان في صلاة الصبح، وكان ذلك في مسجد قباء، وقد جاء ذلك في الصحيحين، وأنهم استداروا حتى يعني تحولوا، فصار الإمام بدل ما كان في الآخر من جهة الشمال صار في آخر جهة الجنوب، وصلى والرجال وراءه والنساء وراءهم، وكان ذلك في صلاة الصبح، يعني أنه تأخر وصول الخبر إليهم. فلا تنافي بين الحديثين، الحديث الذي في صلاة العصر والحديث الذي في صلاة الصبح، والكل بلغهم الخبر وهم في الصلاة فحصل التحول، وكلهم كانوا يتحرون وينتظرون أن يوجهوا إلى القبلة لكونهم يعلمون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يحب ذلك وكان يتحرى ذلك، فلما بلغهم الخبر وهم في الصلاة تحولوا. وهذا فيه دليل على قبول خبر الواحد، دليل على قبول خبر الواحد، لأن الذي أخبرهم واحد وقد حولوا في صلاتهم بناء على هذا الخبر، ولكن هذا الخبر كان فيه يعني شيء بالنسبة لهم، وهو تحري ذلك وانتظار ذلك، وقد بنوا على هذا الخبر الذي أبلغهم بذلك الشخص الواحد الذي أخبرهم عن نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه تحول من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في تلقيه العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما فقد أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن أوس. عمارة بن أوس أخرج حديثه هذا ما ليس له رواية نعم. وعمر بن عوف المزني أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأنس مرة بك. قال أبو عيسى وحديث البراء حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. نعم سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وهذه طريقة ثانية مع طريق إسرائيل بن أبي إسحاق، هذه طريقة أخرى من عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار. يعني هذه عن سفيان هو ثوري عن عبد الله بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن دينار المدني عمرو بن دينار عمرو بن دينار عن ابن عمر عبد الله بن عمر وحديثه خرجه وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كانوا ركوعا في صلاة الصبح. نعم. قال أبو عيسى وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. نعم وقد أخرجه الشيخان. أحسن الله إليك، يعني صلاة الصبح التحول فيها في مسجد قباء. نعم في مسجد قباء، يعني هو الذي جاء في الصحيحين أن بينما الناس في قباء يعني يصلون الصبح جاءهم آتين فقال كذا فتحولوا. طيب هؤلاء الذين تحولوا فصلى رجل معهم العصر ثم مر على قوم الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر. نعم قيل أنه مسجد بني حارثة معروف الجهة، يقال أن بني حارثة في الجهة الشمالية الشرقية، وهي التي جاء فيها الحديث الذي كان الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بني حارثة فقال أنتم خارج الحرم ثم قال لا بل أنتم في الحرم يقالنا في هذه الجهة التي هي الجهة الشمالية الشرقية، وهذا غير بني سلمة بني سلمة الجهة الغربية. إذن صار التحول أو القصة في ثلاث أماكن. نعم في ثلاثة متاجر. لا هو المسجد القبلتين ما ثبت فيه شيء جاء فيه يعني شيء عن طريق الواقدي. الله إليك. يقول الحافظ ومما يدل على تعددها أن مسلما روى من حديث أنس أن رجلا من بني سلمة مر وهم ركوع في صلاة الفجر، فهذه صارت بني سلمة. بس يمكن يكون الرجل بني سلمة وقد جاء إلى بني حارثة، لكن مسجد القبلتين اللي يسمونها مسجد القبلتين ما ثبت فيه شيء يعني يدل على تميزه، ولو ثبت ما يكون هناك فضيلة إلا بالنص على فضله مثل قباء. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال حدثنا محمد بن أبي معشر قال حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم نعم أكمل. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن أبي معشر مثله. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه واسمه نجيح مولى بني هاشم. قال محمد لا أروي عنه شيئا وقد روى عنه الناس. قال محمد وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أقوى من حديث أبي معشر وأصح. قال حدثنا الحسن بن بكر المروزي قال حدثنا الحسن بن بكر. نعم في موجود عندكم أبو بكر موجود أبي. نعم خطأ هذا خطأ، وهذا يعني من النادر اللي عند الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في نسخته لأنه يعني هو معني بالنسخ وبيان الفروق بينها وضبط يعني ذلك. ويعني ولهذا ما مربنا يعني شيء من الأخطاء في نفس المتن، ولكن هذا من النادر. قال حدثنا الحسن بن بكر المروزي قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد المسور المخرمي لأنه من ولد المسور بن مخرمة. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المشرق. واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو. ثم أورد أبو عيسى: باب ما بين المشرق والمغرب قبلة. والمقصود من ذلك أن الكعبة عندما يكون إنسان يعني حولها لا بد أن يصيب عينها، إذا كان يراها في المسجد لا بد أن يتجه إلى عين الكعبة ولا يتجه إلى جهتها، لأن العين موجودة ويكون الاتجاه إليها. أما إذا كان يعني في غير ذلك فإنه يتجه إلى جهتها ولا يلزم أن يصيب عينها بالضبط، لأن هذا غير ممكن وغير يعني متحقق لأحد، وإنما يعني يصيب يتجه إلى جهتها. ولو حصل يعني ميل يسير فإن ذلك لا يؤثر، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان على سمت المدينة من جهة الشمال، ومثل ذلك أهل اليمن، وما كان عن مكة من جهة الجنوب فإن ما بين المشرق والمغرب لهم قبلة، إلا أن أهل المدينة يكون المغرب عن يمينهم والشرق عن يسارهم، وأهل اليمن يكون الشرق عن يمينهم والمغرب عن يسارهم. ويقابل ذلك أهل الغرب والجنوب، فإنما بين الجنوب ما بين الجنوب والشمال لهم قبلة، ما بين الجنوب والشمال يكون لهم قبلة، يعني مثل ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا بالنسبة للمدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن المدينة ومن كان على سمت المدينة أو على جهة المدينة مثل الشام. وهذا مثل ما جاء في الحديث: لا تستقبل قبلة بين الغاب ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني لأنكم إذا شرقتم أو غربتم اتجهتم إلى غير جهة الكعبة، سواء كان في الاستقبال أو الاستدبار. لا تستقبل القبلة بين ولا غاب ولكن شرقوا أو غربوا، فهذا من جنسه، يعني معناه أن أن أن أن أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وكذلك الناس يستقبلون الجهة التي هي غير جهة الكعبة، يعني متجهين إلى الشرق أو الغرب، وهذا بالنسبة لمن كان في المدينة. وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع، وأن الناس إذا صلوا يعني إلى جهة القبلة وكان هناك انحراف يسير فإن ذلك لا يؤثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال حدثنا محمد بن أبي معشر. محمد بن أبي معشر صدوق أخرج له الترمذي. أخرجه الترمذي. عن أبيه وأبوه ضعيف أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو بن ابن وقاص الليثي، وهو صدوق أصحاب في الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السبع منهم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة في عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وقد مر ذكره. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وابو داود البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا محمد بن ابي معشر مثله. نعم. قال ابو عيسى حديث ابي هريره قد روي عنه من غير هذا الوجه، وقد تكلم بعض اهل العلم في ابي معشر من قبل حفظه واسمه نجيح مولى بني هاشم. قال محمد لا اروي عنه شيئا وقد روى عنه الناس. لكن الحديث الذي سياتي طريقه ثانيه عن ابي هريره هي الطريقه الصحيحه، وهذه الطريق تكون يعني مؤيده لها. نعم. ولهذا الحديث يعني هو صحيح. نعم. وهو حسن صحيح كما قال الترمذي. قال محمد وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر وأصح. نعم. قال ثم ساق الحديث الذي هو من طريق المخرمي. قال حدثنا الحسن بن بكر المروزي. الحسن بن بكر المروزي هو صدوق خرج الترمذي. صدوق خرج الترمذي. عن المعلى بن منصور. عن المعلى بن منصور هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن جعفر المخرمي. عن عبد الله بن جعفر المخرمي هو ليس به بأس. ليس به بأس وهو ابن صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عثمان بن محمد الأخنسي. عن عثمان بن محمد الأخنسي وهو ثقة صدوق له أهام. صدوق له أهام أخرج له أصحاب السنة. أصحاب السنة. عن سعيد المقبري. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وإنما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد المسور بن مخرمة، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني هذا أيضا جاء عن بعض الصحابة، يعني جاء عن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهما قالوا ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني مثل ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. منهم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وعلي رضي الله عنه أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق، واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو. ونقصد مشرق العراق، ولهذا ذكر مرو التي هي من بلاد فارس، وأنه يعني يحصل التياسر يعني إلى جهة اليسار يعني ليس إلى جهة المغرب. وأيضا يعني الأمر ليس واضحا في الحقيقة بالنسبة إلى مكة أنها تكون غرب لأهل العراق. المدينة هي التي تعتبر غرب، ولهذا يقال أن العراق يعني شرق المدينة، شرق المدينة. وأما مكة فهي يعني مثل ما جاء عن بالنسبة لأهل مرو أنهم يتيسرون، وكذلك أهل العراق الذي يبدو أنهم يعني يتياسرون ولا يكون لجهة الغرب، لأن جهة الغرب عندهم يعني كما هو معلوم المدينة أو ما هو شمال المدينة. عبد الله المبارك هو المروزي وهو من مرو، والنسبة إلى يعني المروزي على غير القياس، لأن القياس دون زاي، ولكن جاءت الزاي يعني أضيفت في النسب إلى مرو. يقول السائل دخلنا مسكنا جديدا وصلينا فيه عدة صلوات منحرفين عن جهة القبلة الشمال إلى جهة الشمال الشرقي، وكنا نظن أن الكعبة هكذا، ثم تبين لنا أن قد انحرفنا عنها قليلا. يعني سيأتي في الباب الذي يعني إذا كان في الغيم، يعني إذا كان الناس في البلد ليس لهم أن يجتهدوا، بل عليهم أن يسألوا عن جهة القبلة، ولو صلوا إلى جهة القبلة عليهم أن يعيدوا. وأما إذا كانوا في البر أو البحر واجتهدوا ثم تبين أنهم صلوا إلى غير فإنهم لا يعيدون لأنهم هناك لهم أن يجتهدوا. وأما في المدن فليس لهم أن يجتهدوا بل عليهم أن يسألوا أهل البلد عن جهة القبلة. ولو صلوا إلى غير جهة القبلة فإن عليهم أن يعيدوا لأنهم مفرطون ومقصرون. وأما في البر حيث لا يجدون يعني سبيلا إلى معرفة القبلة إلى الاجتهاد فإنهم إذا صلوا إلى غير جهة القبلة صلاتهم صحيحة لا يعيدونها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. انتهى؟ نعم. ثم قال: باب في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم. يصلي لغير القبلة في الغيم، كلمة الرجل هنا لا مفهوم لها، لأن أحكام الرجال والنساء سواء، ويأتي كثيرا التنصيص على الرجال سواء في التراجم أو في الأحاديث نفس الأحاديث، لأن الخطاب في الغالب مع الرجال، ولهذا يأتي عند الترمذي وعند غيره من العلماء كالبخاري وأبو داود والنسائي يأتون بذكر الرجل في الترجمة، لا يفعل الرجل كذا يقول رجل كذا، وليس لذلك مفهوم، وذلك لأن الغالب على الخطاب إنما هو مع الرجال. وكذلك في الحديث يأتي يعني ذكر الرجال وليس لذكرهم مفهوم، مثل ما جاء في حديث: لا تتقدم رمضان في يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوم فليصومه، وكذلك المرأة إذا كانها صوم تصوم كما يصوم الرجل. وكذلك من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس، ذكر الرجل لا مفهوم له، لو كان عند امرأة أفلست الحكم واحد والنتيجة واحدة. الحاصل أن ذكر الرجال يأتي أحيانا ولا مفهوم له، سواء كان في الأحاديث أو في التراجم كما ذكر المصنف هنا. باب في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم. باب في الرجل يصلي إلى غير القبلة في الغيم، يعني ما حكمه له؟ معلوم أن هذا في البر، أما في البلد يعني الغيم وغير الغيم كله سواء، القبلة معروفة عند أهل البلد، وإنما الكلام في الغيم الذي تكون الشمس غير موجودة ولا يعرف الناس يعني اتجاه الشمس ومطلعها ومغيبها، يعني مثل الليل يصير، مثل الليل الدامس الذي يعني حتى النجوم يعني قد يعني يكون هناك شيء يحجب النجوم، وإلا فالنجوم يهتدى بها إلى جهة القبلة وإلى غيرها، النجوم يهتدى بها إلى جهة القبلة وإلى غيرها. ولكن المقصود أنه في النهار فيه غيم، وما كان يعني يرون الشمس ويعرفون القبلة بسبب ذلك، فيعني فإذا صلى إلى اجتهاد وصلى إلى جهة ثم تبين أنه قد أخطأ فإن صلاته صحيحة وصلاته يعني معتبرة، وليس عليه أن يعيد الصلاة. أورد أبو عيسى حديث من هو؟ عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان في يوم غيم، فيعني صلوا وكل صلى حياله، يعني الشيء الذي رأى أن القبلة يعني أن القبلة في رأيه هنا صلى، وقد كانوا متفاوتين، ومعلوم أنهم لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الصلاة، كانوا معه في سفر، ولكنهم كانوا يعني إما في سرية أو ذهبوا في مهمة، وحصل أن جاءت الصلاة فصلوا فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا تبعا له ولا يحتاج إلى أن يخبروه، ولكن هذا يفيد لأن معيتهم معه أنهم كانوا مسافرين ولكنهم ليسوا في وقت الصلاة يعني كانوا حاضرين معه، وإنما كانوا ليسوا معه ولكنه بعد ذلك عادوا إليه أو لقوه وأخبروه بالذي حصل فأقرهم على ما هم عليه واعتبر صلاتهم صحيحة. والحديث يعني في إسناده رجلان في أشعث وفي عاصم أشعث وعاصم بن عبيد الله، ويعني عاصم الأشعث كان متروك وعاصم ضعيف، ولكن الحديث له شواهد وقد حسنه الشيخ الألباني من أجل الشواهد وأنه ليس من هذه الطريق فقط التي تضعف والتي أشار الترمذي إلى ضعفها حيث قال ليس إسناده بذلك القائم. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن وكيع عن أشعث بن سعيد السمان. أشعث بن سعيد السمان متروك أخرج حديث الترمذي وابن ماجه عن عاصم بن عبيد الله. عاصم بن عبيد الله هو ضعيف أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. هو ثقة وثقه العجري وقال الحافظ ولد على عهد النبي. قال الحافظ ولد على عهد النبي وسلم ووثقه العجري. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة. نعم، يعني ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من صلى في الغيم يعني كان في سفر أو كذلك صلى في الليل وكان إلى غير القبلة ثم تبينت القبلة بعد ذلك أنه لا يعيد الصلاة بل صلاته صحيحة، وهذا كما عرفنا إذا كان في مكان يصلح فيه الاجتهاد في تحري القبلة، وأما إذا كان في مكان ما فيه مجال الاجتهاد كالمدن والقرى التي يمكن أن يسأل أهلها عن قبلة فإن من صلى عليه أن يعيد صلاته لأنه مفرط. ومعلوما أنه في الليل يهتدى بالنجوم وفي النهار أيضا يستدل بالشمس ويخروجها وغروبها ومسارها، ولكن قد يكون هناك غيم في الليل أو في النهار فلا يمكن الاهتداء لا بالنجوم ولا بالشمس في النهار. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن الطريقة في المثلى في ما يتعلق بالأخذ عن الأئمة أنهم يقرون ويحترمون ويؤخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان مخالفا لما قالوه، لأن في ذلك تنفيذا لوصاياهم، لأنهم جميعا أوصوا لأنه إذا وجد لهم قول قد جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فإنها تترك أقوالهم ويصار إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ومن أخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يهضم جانبهم وإنما أخذ بوصاياهم ونفذ وصاياهم التي أوصوا بها، وهي أنه إذا وجد لهم أقوال قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح بخلافها فإنها تترك أقوالهم ويصار إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الاستعانة بالعالم والاستضاءة بنور علمه في الوصول إلى الحق هذا أمر مطلوب، ولكنه إذا وصل إلى الحق استغنى به عن غيره من أقوال الرجال. ثم قال فمن استدل بالنجم على جهة القبلة فإنه إذا شاهد القبلة لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنا، لأن الإنسان إذا وصل للكعبة ما يحتاج أن يبحث في النجوم يستدل على القبلة لأنه وصل إليها. فكذلك الإنسان إذا كان الحق ما تبين له وما ظهر له الدليل الذي يدل عليه يدل على الحق وأنه نظر في كلام الرجال وكلام العلماء وأقوالهم وأدلتهم فإذا فيستعين بهم في الوصول إلى الحق، فإذا وجد الدليل عند أحد منهم فإنه يصير إليه ويترك غيره. وهذا مثل له بالاستدلال بالنجم إلى جهة القبلة إذا كان الحق إذا كان القبلة يعني غير مشاهدة، فإذا وصل إلى الكعبة استغنى برؤيتها عن الاستدلال عليها بالنجوم. وكذلك من وصل إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستغني به عن كلام الرجال وأقوال الرجال. وهذا فيه تنفيذ لوصايا الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، فإنهم جميعا أوصوا بالأخذ بالدليل وترك ما جاء عنهم على خلاف الدليل. ومن المعلوم أن كل مجتهد فإنه لا يعدم الأجر أو الأجرين، من اجتهد في طلب الحق فأصابه حصل أجرين، أجرا على الجهاد وأجرا على الإصابة، ومن اجتهد فأخطأ فخطأه مغفور ويحصل أجرا واحدا على الاجتهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا يبين أن الحق في الأمور المتضادة لا يتعدد، وإنما هو واحد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، والذي يصيبه يحصل أجرين والذي يخطئه يحصل أجرا واحدا. قال: وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. إن هؤلاء من يقولون من أكثر العلماء الذين أشار إليهم أنهم يقولون بأن أنه إذا صلى وتبين أن القبلة على خلاف ما صلى إليه فإن صلاته صحيحة ولا يعيدها. أحسن الله إليك، في فرق بين من عرف الجهة الصحيحة في الوقت أو بعدما انتهى الوقت؟ لا، ما في فرق، حتى لو كان في الوقت فإنه لا يعيد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل في هذا الحديث، حديث عامر بن ربيعة: هل كان صلاتهم فريضة أم نافلة؟ يبدو أنها لا أدري، لكن الذي يبدو أنها فريضة. لأن أحسن الله إليك، يقول: لماذا لم يصلوا جماعة حيث قال؟ لأن كل واحد يقول القبلة هنا معهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا، النبي ما هو معه، لأنهم جاءوا للنبي بعدين وأخبروه. يعني قوله الآن: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ولكنه ليسوا معه في وقت الصلاة، ليسوا معه في وقت الصلاة، ولهذا قال: فأخبرنا الرسول. لأنه لو كان عندهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلي وهم يصلون وراه، إذا اجتهد هم يتبعونه في الاجتهاد. يعني الآن إذا اختلف الجماعة كل يصلي على ناحية ما حد يقول؟ نعم، إذا كان كل واحد يعني جازم بأن يقول هذه وجهة. في حديث ذكره الشارح حول الصلاة في الاجتهاد في البر يعني أقوى من هذا الذي ذكره مصنف، يعني شوفها في الشرح. البر يعني الاجتهاد، يعني اجتهاد يعني في صلوا إلى غير جهة القبلة، اجتهدوا وصلوا إلى غير جهة القبلة. نعم. قال: بارك الله فيك، قلت: يؤيد حديث الباب ما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة، فلما قضى صلاته تجلت الشمس فقلنا: يا رسول الله، صلينا إلى غير القبلة، قال: قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله. قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام بعد ذكره: وفيه أبو عيلة وقد وثقه ابن حبان، انتهى. يعني هذا ما ذكر فيه إلا هذا الشخص الذي وثقه ابن حبان، وهذا فيه متروك وفيه ضعيف، فهذا من الشواهد. وهذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول يعني صلى بهم و يعني صلينا ايش مع النبي؟ صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيب، هذا هو يعني معناه هو امام قد اجتهدوا واخطأوا، فهذا غير ذاك. لكن يعني هم صلوا وكل واحد اجتهد وصلى الى جهه اجتهاده. ولما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أمرهم بالإعادة، لكن هذا أقوى وهذا من الشواهد. لكن هذه المسألة يعني الآن ما يحصل اجتماع إذا كان كل إنسان له رأي بالاتجاه؟ لا، إذا كان كل يعني يرى أن هذه قبلة ليس له أن يصلي إلى غير الجهة التي يغلب على ظنها أنها قبلة، كل يصلي على حسب ما يغلب عليه. وتسقط صلاة الجماعة بهذا الأمر؟ لأنها لا بد من استقرار القبلة، لا بد من استقرار القبلة. إذا كان اتفق اثنين، إذا اتفق اثنين يصلون جماعة، لكن لا يصلي الإنسان إلى جهة يعني يعتقد أن القبلة بخلافها. فإذا مثلا اثنين واحد ما فرأى أن القبلة يعني وهم جهة الشمال والقبلة من جهة الجنوب، واحد رأى أن القبلة من جهة الشمال يستدر القبلة في صلاته. يقول إذا عرف القبلة في أثناء الصلاة يبني أو يستأنف؟ لا يبني، أقول يبني، لأن ما دام أنه يعني الذي مضى لو صلىها كلها صحيحة فكذلك أيضا يبني على مضى. هذا نفس الكلام، نفرق بين البر والحضر. ها؟ نفرق بين البر والحضر. لا، الحضر لا، الحضر لا بد يستأنف الصلاة من أولها، لأن الذي مضى غير صحيح، لأن الذي مضى غير صحيح، لأنه كان عليه أن يعرف القبلة من أول الأمر، لأنه يستطيع أن يسأل الناس ويخبرونه ويصلي الصلاة من أولها، فأصل اجتهاده ليس في محله، وأما ذاك اجتهاده في محله، اجتهاده في محله، وهذا ليس اجتهاده في محله، ولهذا هذا يستأنف الصلاة الذي صلى إلى غير القبلة وهو في الحضر وأخبر بأن القبلة كذا يستأنف الصلاة، وأما الذي في البر فإنه يبني على ما مضى. يقول الأخ، هل في هذا الحديث دليل على صحة الاجتهاد من الصحابة في الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا في غير حضرته؟ لا شك هذا يحصل، وهذا حصل قصة الصحيحين، قصة بني قريظة والذهاب إلى بني قريظة، لا يصلي العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم فهم أن الرسول أراد الاستعجال بحيث أنهم يعني يصلون إليهم هناك في العصر وأنهم يصلون هناك، وبعضهم يعني رأى أن الصلاة تصلى في وقتها ولا تؤخر عن وقتها بل يصلونها في وقتها، فانقسموا إلى قسمين وقد اجتهدوا والرسول أقرهم، ولكن يعني بعض أهل العلم وظنها ابن القيم وكذا قال أن الذين صلوا يعني في الوقت هذا هو قالوا هؤلاء عمدة أهل الدليل أو أهل كذا، وأولئك عمدة يعني سلف أهل الظاهر الذين يعني يتمسكون بالظاهر ظاهر النص ولا ينظرون للمعنى. الرسول ما أراد أن الناس يأخرون الصلاة حتى يصلونها في بني قريظة في غير وقتها، وإنما أراد استعجالهم إلى بني قريظة، فمن وصل إليها يصلي العصر هناك، ومن غربت الشمس عليه أو كادت أن تغربه ولم يصل فعليه أن يصلي قبل غروب الشمس، لأن الصلاة لا تؤخر عن أوقاتك. فالاجتهاد حاصل، ولهذا يجتهدون في كثير من الأمور ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، وذا قصة الجماعة الذين رقوا اللديق وأخذوا يعني قطيعا من الغنم، فبعد ذلك ترددوا وقالوا نأخذ على كتاب الله أجرا، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن حق ما ختم عليه أجر كتاب الله، ثم أراد أن يطيب خاطرهم فقال هل بقي منكم شيء، فطلب منهم أن يعطوه، وهذا فيه طمأن لخواطرهم وأن هذا الذي أكلوه أنه حق. وكذلك أيضا قصة الجماعة الذين كانوا على سيف البحر وأخرج الله لهم العنبر الكبير الذي جلسوا عليه يأكلون وأخذوا منه إلى المدينة، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذا رزق ساقه الله لهم، لأن في الاجتهادان حاصل في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يرجعون إليه فيبين لهم الحكم. وكذلك مثل القصة الجماعة الذين أراد أميرهم أن يختبرهم وقال أوقد نارا وقال لهم قعوا فيها، أمرهم أن يرموا أنفسهم فيها، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إننا ما ما اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم الا فرارا من النار، فكيف نلقي انفسنا بالنار؟ فقال فلم فاخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، انما الطاعه بالمعروف، يعني فهم اجتهدوا وراوا انهم لا يدخلون النار. يقول احسن الله اليك فضيله الشيخ، اجتمع اناس بعد ختم القران فدعا واحد منهم ورفع يديه بالدعاء وبقية الجماعة يؤمنون، وبعد ذلك دعا آخر وأمن الباقون وهكذا، وبعد الختم والدعاء وزعوا الحلوى وبدأ تقبيل الأيدي والرؤوس، وقد أنكر عليهم بعض الإخوة، ولكنهم استدلوا بأثر أنس الذي فيه أنه كان يجمع أهله ويدعو بعد ختم القرآن، فهل هذا الفعل سائغ؟ كونه يدعو واحد منهم وهم يؤمنون هذا سائغ، لأن الذي فعله أنس هو من هذا القبيل. وأما كون كل واحد يدعو ويتناوبون في الدعاء ثم يوزعون الحلوى ويعني يقبلون الرؤوس أو الأيدي، فهذا يعني شيء زائد على ما هو سائغ، لأن ما فيه يعني ما هي المناسبة كونه يقبل بعضهم بعض أو يقبل أيدي بعضهم بعض لأنهم ختموا القرآن، ما في شيء يدل على هذا. لكن كونهم يدعون نعم جاء عن الصحابة ما يدل على ذلك، فإذا بعضه يعني هذا الذي فعله حق، وغيره الأمور الباقية كلها لا تصلح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.